إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته أن ينظر إلينا بعين الرحمة ويرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تعودنا في مثل هذا اليوم من أيام الأسبوع أن يكون لنا درس في العقيدة والتوحيد، وذلك لأن التوحيد هو أصل أصول الدين وزبدة رسالات المرسلين. وما زلنا نواصل بحول الله وقوته في أسماء الله الحسنى، ودراسة الأسماء الحسنى والصفات من أعظم وأفضل ما يدرس العبد. وإن بعض العلماء يركزون على أنها أهم من آيات الوعيد، لأن فيها معرفة الله سبحانه. وجاء في القرآن الكريم آيات في القرآن عظمت كآية الكرسي. لماذا؟ لأن هذه الآية تبين وتصف بأسماء وبصفات الله. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وجاء سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأن فيها وصف الله. أنعت لنا ربك، صف لنا وأنسب لنا ربك. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسورة الفاتحة، كل هذه السور إذا وجدت السورة من أسماء الله وصفاته عظمت بعظمة المولى سبحانه. فما من إنسان تعرف على اسم من أسماء الله وصفة من صفاته إلا وكان قويا في إيمانه وفي عقيدته وفي ديانته. واليوم بإذنه سبحانه مع اسمه السميع، وهذه فرصة لنفرق بين فهم أهل السنة والجماعة وبقية الطوائف. أسماء الله الحسنى هي ما أسماء أنت بتكرها وبتقرأها زي بتطلع أسماء الله الحسنى. اسم الله السميع والبصير والقادر. السمع والبصر والقدرة، هذه الصفات التي ثبتت لله سبحانه. فالمعتزلة والمعطلة والغرامضة وغيرهم في هذا الباب، وكثير من الناس يسقط في هذا الباب، قالوا سميع بلا سمع، ونوع يثبت الاسم السميع وينفي الصفة، ونوع آخر يثبت الاسم وصفة السمع وينفي الحكم، ينفي المدلول، وده بيسموهم كلهم الحدو في أسماء الله. الإلحاد هو الميل، الزول إذا ألحد أو الإلحاد عموما هو الميل، ده ناس اللغة. شكذا اللحد وده اللحد، اللحد بيسموه لحد ليه؟ لأنه بيجي مايل. أصلا اللحد في الشريعة يلحد للمسلم ويشق للكافر. الكافر بيحفر له بالنص بيشقوا له شق، والمؤمن بيلحد له بيحفر له قدام مع الجدار، يدخل كده زي الدرج يدخل. والإلحاد في الاصطلاح الميل عما يجب الاعتقاد به أو العمل به، تميل من حاجة مفروض تعتقدها وتعملها وانت تتحول منها. الميل عما يجب اعتقاده او عمله. والإلحاد فيه إلحاد اكبر وإلحاد اصغر، يعني في ذول بيميل وميوله ده يمرق من الإسلام، وفي ذول ثاني ما بيمرق من الإسلام لكن ارتكب خطأ ومعصية. إلحاد أكبر وإلحاد أصغر، عشان ما تقول الزول ألحد معناه ده مرق من الإسلام. يلا بعد ده في فرق ملحدة ألحدة. الإلحاد الأكبر بيكون على الإسلام، الزول يميل يعني عن اعتقاده في الإسلام، ما مؤمن بالإسلام، زي الشيوعيين والمشركين. الشيوعيون والمشركون ذل ما آمنوا. المشرك الأول، وانت لازم تفرق بين المشركين، لأنه حس في ناس برضو ما فاهمين الدعوة، بيشوف كان في ذل عمل شرك هو أشرك أو هو مشرك. فرق بين أشرك ومشرك، أشرك عمل حاجة فيها شرك، لكن مشرك هو في نفسه بيقى مشرك، ده مرق من الإسلام. المشرك الأول ما كان يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا ينطق بالشهادة، لا بيقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله ولا يصلي هذه الصلاة ولا يقوم بهذه العبادات، ده مشرك نصري، ده إلحاد بيطلعه من الإسلام. لكن في إلحاد عملي، قال الله سبحانه في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم في الحرم. هذول كان ارتكب معصية بيكتبوا عليهم. يعني في الحرم ما زي هنا. لو زول في مكة قال بنفسه بيجوا هعمل كذي حاجة حرام بيكتبوا عليه طوال. لكن تاني في أي محل ما بيكتبوا عليه إلا تعمله إلا في الحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب شنو ده بيسموه إلحاد شنو أصغر وذاك إلحاد أكبر. الكلام ده كله أنت خليه في راسك معك سايق أنت خط في راسك وأمش به عشان تبقى زول من أهل السنة في فهم الأسماء والصفات. مش تبقى زول أنت قاعد وأنت قايل الأسماء والصفات دي ممكن تعرفها أنت براك سايق زي اسم الله السميع ده ما يا خلاص السميع انت بتقول السميع وده موضوع منتهي. السميع ده بعد ده شوف علماء كبار الان بيتكلموا عن اسماء الله الحسنى. لكن علماء ادباء ناس ادب يعني ناس بيعرفوا يحكوا يقصوا للناس ده كله بيعرفوا له. لكن زول ما من أهل السنة ما يقدر يجيب الأسماء والصفات بالطريقة الصحيحة. ليه؟ لأنه ده منهج. الأسماء والصفات توقيفية يعني لا يجوز الاجتهاد والعقل. اجتهاد منك ما في كلام بعقلك ما في دي جاهزة جاءت من عند الله أسماء وصفات جاءت كده ما بتقبل منك أي حاجة. إذا مشيت تعدد تقول ما معقول زي ما الناس قالوا بدري. فقاموا في ناس قالوا يسمع زمان نحن كنا مع جماعة يقول لك ربنا متكلم تكلم وكلم الله موسى شنو تكليما يقوم يقول ليك اي كلم لكن من غير صوت ولا حرف. يا اخي تلقى لك مش قدر دمارك هو موسى الله كلمه وهو سمع والموضوع انتهى. انت دخلت شنو هذا كما زال بتاع فلسفة. شكدنا الفلاسفة وناس الكلام وبعض الناس الدين دين فلسفة ساكن حس الناس بيقولوا نحن جينا بدين جديد وكان قاعدوا اي واحد يطلع دينه حقه جديد لانه ده دين ده ما جديد ده الدين جاء من هناك دين راكز ما في زول بيقدر يعدل فيه. الرسل جابوه لا زادوا ولا نقصوا. الخلفاء الاربعة في ناس قالوا الخلفاء ما اربعة ده الناس دخلوا معهم خلفاء اظن السودانيين. الخلفاء اربعة فقط قال عليه الصلاة والسلام الخلافة 30 عاما الخلافة 30 سنة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 30 سنة طج. بعد ذاك قال ملك عضوض أربعة معروفين ده موضوع منتهي. ولذلك تجيب الخلفاء حقنا الحصاحيسة والخرطوم والسودان كمان برضو يدخلوا ده معروف. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين دي شهادة. الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهم بخلافة وشهد لهم بالهداية وشهد لهم بالرشد. الخلفاء وراشدين ومهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. دين ناس جابوهم ما جابوهم ساي ناس بالجنة طوالي. الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة رضي الله عن الصحابة أجمعين. أسمائهم جات عديل في الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أسرى به لقى قصر في الجنة وأعجب به قال لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال له والله يا عمر لولا خشيت غيرتك لأردت أن أدخل في هذا القصر، قررت أدخل فيه لكن شايفك أنت زول غيور. قال وعليك أغار يا رسول الله، ناس ضامين بيوتهم هناك قاعدة، تيجي تدخل معهم ده بيوتهم هناك جاهزة، بصورهم قاعدة. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب، قالت أمنا عائشة المبرأة وأين أبي يا رسول الله؟ عمر بن الخطاب وأبوي وين فيه؟ قال ذلك رجل زفته الملائكة إلى الجنة زفا، دقي بيس أقول ملائكة ودخلوه هناك، ما هو ذاته منتظر النصر. أثبت أحد جبل أحد ذا اهتزى طوله كم كيلو جبل أحد، أمش في المدينة جبت كم كيلو، فإن عليك نبي وصديق أبو بكر الصديق والشهيدين والشهيدان هم عثمان ابن عمر وعثمان رضي الله عنهما. يبقى ناس ما زكتهم شيء لأنه في واحد في الحصائص قال الخلفاء ذاتهم أربعة، أظنه كتار دار يدخل خلفين، ما في هنا أي ناس متلمين عمل لهم خليفة في حلة ويدخلوا ويمرقوا قالوا ده خليفة. الدين ده جاي جاهز ومنظم وبدقة، شمال ذلك يقول بعدين ما عرفت الدرب. فالإلحاد في الأسماء وفي الصفات، ما تبقى زول ملحد في أسماء الله وصفاته وتقول أنا زول، أنا زول دعوة زول دعوة ومسالك أنت ما فاهم. فأسماء الله اسمه السميع، اسمه سميع، وصفته السمع بسمع. يبقى ربنا وكي جاي يتكلم في الموضوع ده قال، قال سبحانه ليس كمثله شيء، قال يعني ما في حاجة شنو مثله تشبهه، المماثلة والمشابهة والمغارنة والمنادلة وما في أي حاجة، ليس كمثله شيء وهو السميع السميع البصير. أثبت لنفسه صفة السمع وصفة شنو البصر، لكن قبلها قال ليس شنو. يبقى أنت ما تقول بيسمع زيك، الله سبحانه وتعالى كما قالت أمنا عائشة المبرأة وهي تقول والذي وسع سمعه الأصوات، الرسول عليه الصلاة والسلام المجادلة تتكلم معه وجنبها يا هدي، قالت مرة أسمع ومرة ما بسمع، قاعدة بينه وبينه ما في ربع متر قريبة، قالت والله أنا قاعدة ويا هدي جنبي مرة أسمع ومرة ما بسمع كلام. لقد سمع الله، الله قول شنو التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع شنو تحاوركم، النقاش والمجادلة دي. شكد قالت والذي وسع سمعه شنو الأصوات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سميع وبصير، نحن ما بنقول زي بيقولوا ذلك، بيقولوا سمع بلا شنو، سميع بلا شنو بلا سمع، يعني كيف يعني هو عاملين فيها يعني بينزف ربنا الشديد نامن يمرقوا برا، يعني بيصف ربنا بيصفه لو قالوا في زول أصم، ولله المثل الأعلى، أصم يعني شنو يعني ماله ما بيسمع. يعني شنو عندنا في السودان بيقولوا على أطرس؟ طيب الأطرس بيسمع ما بيسمع؟ عشان هو ما بيسمع بيقولوا ذا أصم أو أطرس، ما بيسمع. لكن الزلد بيسمع بيقول والله أنا أطرس وبسمع. أنت إذا مالك إذا ما أطرس، لو أطرس شنو؟ ما بتسمع. الأصم والأبكم، الأبكم ما بيتكلم لكن ممكن شنو؟ يسمع. والأعمى ما بيشوف لكن ممكن شنو؟ يسمع. ديل قاموا قالوا ربنا صحيح السميع، اسمه السميع، لكن شنو؟ سمع بلا شنو؟ سميع بلا شنو؟ بلا سمع، بلا دي صفة بصفها الناس. خليه تصدى رب العالمين وإله المسوى الأعلى. إنت ربنا ذاته، لأنه ما من أهل السنة والجماعة ولأنك ما ماسك الطريق الصحيح أجابوا ربنا، عشان كده بتعمل من راسك ساكن. الما بيعرف يشكرك أو الما بيفهم كان جاي يشكرك بيغتصك. واحد قام شكر علماء من ناس الحكومة دول كبار جو هناك في حلتهم وقال لهم اليوم ومعانا ناس وما عارف ايه الكلام اللي بيقولوا ده. بعدين وقال لهم ولتعرفنهم في لحن القول، ودي صفة ربنا وصفها المنافقين. قال المنافقين تعرف في لحن القول، يعني بيقول للناس كلام شنو؟ كلام الدارنهم، يعني بيشوف الكلام السنح اللي يعجبهم، الكلام اللي ما دارنهم ما بيقولوا لهم. قال ده شكر، قال مرقوا منافقين رسمي، يعني هم كانوا يتكلموا اول حاجه يعالجوا الموضوع ده حتى يتكلموا. ولا تعرف انهم قال في شنو؟ في لحن القول. ربنا قال ده للمنافقين، المنافق قال تعرف في لحن القول، يلحن الكلام ويسوي سمح، لانه هو قضيته ارضاء شنو؟ الناس، ما عنده قضيه ثانيه، قضيته كلها كيف يرضي الناس. والالحاد في اسماء الله وصفاته، أن ينكر الأسماء والصفات. لأنه في ناس بيقول لك يا أخي ربنا ما ممكن نسوي لا أسماء وصفات زي المخلوقات، نخلي بلا أسماء ولا بلا صفات عشان ما يشبه الناس. هو بيشبههم كيف؟ ليس شنو؟ كمثله شيء. ربنا بيسمع الناس كلهم من أول إنسان لآخر إنسان. والجن لو وقفوا في صعيد واحد وسألوه في وقت واحد كلهم يسمعون، وحاجاتهم المختلفة ولغاتهم المختلفة ولهجاتهم المختلفة وأصواتهم المختلفة وفي وقت واحد، وكلهم ربنا بيسمعهم في وقت واحد، وكلهم حاجاتهم دي شنو يعلم. وأي واحد قال أديه حاجة وده ما بينقص من شنو؟ من ملك حاجة. ولو الناس كفروا برضو كلهم ما بنقصوا من شنو؟ من ملك حاجة. يبقى الناس هم المحتاجين لربنا. فيبقى قلنا يثبت الاسم وينفي ما دلت عليه الصفة، سميع ولا سمع له وبصير ولا بصر له، ديل الناس التانين. لكن أهل السنة والجماعة بيقولوا شنو؟ بيقولوا يقولوا شنو أهل السنة؟ سميع بسمع، وبصير ببصر، وقادر بقدرة. خلاص؟ يبقى الاختلاف مع الناس الثانيين في التكييف. يقول ربنا الرحمن على العرش استوى، نحن نقول الرحمن على العرش شنو؟ استوى. دي آية تمرها كذا، ما تعمل اي تعديل، لانه في ناس بيقول استولى، بدل استوى يقوم شنو؟ زادوا كم؟ ها؟ استوى واستولى، في زياده ولا ما في زياده؟ كم حرف؟ طيب أزول يا جماعة ولله المثل الأعلى، يقول ليه استولت الجماعة الفلانية على الحكم، استولت عليه عن شهادته من شنو؟ قلعته من الناس شنو قبلها، وربنا استولى يعني قبال ابو واحد ماسك وهو قلع منه ولا كيف؟ ده ما كفر؟ حاشا لله سبحانه، وربنا قال الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بشنو؟ بجلاله وعظمته. اهل العلم سالوهم عن الاستواء، يقول الاستواء معلوم، الاستواء عندنا معروف، استوت على الجودي، الجودي ذا جبل، استوت عليه شنو؟ المركب والسفينة حقت منه نبي الله نوح عليه السلام، استغرت على الجبل. فالاستواء عندهم معروف، الاستواء معروف، والكيف شنو؟ مجهول. الاستواء معروف لأنه استوى كيف ده عند الناس، كان قال لك الزول ده استوى خلاص معروف، لكن كتجع ربنا تقول الاستواء معلوم والكيف شنو مجهول، استوى كيف ممنوع تسأل عن ربنا بكيف، ربنا ما بيسأل عنه بكيف. والإيمان به واجب، واجب تؤمن بأن الرحمن على العرش شنو استوى. لو قلت استولى دار تزيد من عندك وتعمل فلسفة منك بتضيع نفسك هنا وهناك. فربنا سبحانه قال أنه استوى على العرش، ونحن نقول الرحمن على العرش استوى، والإيمان به واجب. واجب أنك تؤمن أن ربنا استوى، وتؤمن أن ربنا سميع، وتؤمن أن ربنا بصير، وتؤمن أن ربنا عليم، وتؤمن أن ربنا قادر، ده كله تؤمن به. لكن قدرة ربنا ما تمثل بقدرة شنو المخلوق. فصفات الله في الكمال وفي الإطلاق وفي التمام، صفات ربنا كلها صفات في الكمال، ما زي حقة البشر صفاتهم ناقصة. انت حاسب تسمع، سمعت ذا كيف لحد وين؟ يعني ممكن زول يسمع من هنا لحد ودى الكامل، ما يشيل الموبايل يتكلم مع ناس البيت ساي، تلقى عنده اثنين. اي زول عنده اثنين واحدين ثلاثة شرايع، ما قلت بتسمع ايتها الشيخ ذاته، كمان الشيوخ ده اللي عندهم احسن اجهزة. يقول لك طبعا الجهاز ده للشيخ ذاته، الشيخ ذاته خلاص بيجيبوا له احسن واحد، ما قلت بتسمع الناس البين ده وفيك ده يجيبوا موبايلات ولا كيف يكلموا قاعدين. اذا تخلي ربنا سبحانه الذي وسع سمعه الاصوات، اي انسان بينادي ربنا، ربنا سمع. لو قلت في قلبك ده جوا نادي، تنادي في قلبك، ورجل لغيه رجل من قطاع الطرق، يعني لاقاه رباط وشال قروشه وداير يقتله، قال لي يا احمد خلاص قروشه شلتها ثاني، قال لي يا زول هاي كلامك كثير ما منع، انا زول بمش من هنا ما في. بعد ما يجردك بيجردك حي وبيقتلك، شو التعدي ده كيف؟ قال لي سلام خلينا نصلي ركعتين، قال لي صلي. ما زول كان داير يقتلوه بيقول له كان طلب اي حاجه بدوه. أزول ده فاهم القضية تماما، ده ما كان بنادي غير الله أصلا، جاهز في السجود، لأنه أغرب ما يكون العبد من ربه وهو شنو ساجد. قال اللهم أسألك بعلمك الذي لا يرام، وبعزك الذي لا يضام، وبنورك الذي أضاء أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا الرجل. ده في السجود، وكنت واقف بقرا، ما زال واقف جنبه والكتل قريب، قال القرآن كله طار من راسي. حسنا كان بيقول لك قال يصلي قوام ما خلاص موضوع جاهز انت الوقت ده شو الحمد لله مطلع. قال فتذكر بس الوقت ده جاتني آية أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب شنو السوء. بس قال الآية دي أجى رجل من وسط الغابة قال فجأة بس لقى زول جمارك فضرب الرجل فأرضاه قتيلا لحربة ده طعنه وانتهى من قضيه. قال من أنت الذي أنقذني الله منك؟ أنت منو رسلك لي ربنا لأنه أنا سألت الله. ذكر الناس هنا يقول لك السريع فيها على الله جاني لأنه ذول منتهي أصلا من الأول أمة عقائدة فاسدة يقول لك نحن بنصلي ومشينا الحج كم مرة يا أخي أول حاجة صلي عقيدتك الحج بار المعتقد الحج أنا مركب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد شنو وإقام الصلاة وإيتاء الشدة بالترتيب نعم أنت عارف الأول حتى تمشي نمرة اثنين مش تنط فيه كل الأر طوال إلى الآخر لا لا لا. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وكان جبلا رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل توفي عمره 33 سنة شاب لكن أعلم الناس بالحلال والحرام. قال عليه الصلاة والسلام يأتي معاذ يوم القيامة يفوق العلماء برتوة بخطوة بمسافة. قال لي إنك تأتي قوم من أهل الكتاب رسل اليمن وناس اليمن نصارى وعندهم كتاب وعندهم رسول جاهم فليكن أول ما تدعوهم إليه. ما قال ليش الرسول ذاك وقف وين ما مش لقدام لا لا لا في التوحيد كلام زي ده ما تقول له زول شوف الجماعة ذا الواقفين وين وتبدأ معهم تبدأ معهم من الأول فشوفهم فهمهم كيف الدين ده. قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك أكان وافقوا معك واتفقوا معك في التوحيد يلا أنقول بهم فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل وأن افترض عليهم صدقة تخرج من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم وتغي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الدين ده شو مرتب كيف؟ قال لنا الناس صح كان عندهم كتاب ومعهم رسول لكن أبدأ معهم من الأول لو لقيتهم في التوحيد اقتنعوا ماشيين معاك وريهم الصلاة. حدنا هنا في السودان ده أول حاجة يقول لك طبعا نبدأ معاكم الدين من الأول الأول ده يقول لك الطهارة أقسام المياه الماء الطاهر والنجس والطهور والاستجمار والاستبراء والاستنجاء وما عارف ايه ويقول لك كلام كثير وسنن وفرائض الوضوء والحياة دي ده الطهارة أول حاجة الطهارة صحيح لكن الطهارة نوعين طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الأولى طهارة القلب قال الله سبحانه بل ران على شنو على قلوبهم الوسخ الجوة أول انت جوا وسكان وبرا نظيف. عبد الله بن أبي بن سلول ده كيف كان مكان نظيف وجيه وكان رئيس إذا رأيتم تعجبك شنو وإن يقولوا تسمع شنو ربنا وصفه قال وجاهجت وفصاحجت لأن كأنهم شنو خشب شنو مسلمة فاضدة ما في حاجة. يبقى القضية هي ما الهدوم القضية قلوب القضية شنو القلب. زي ما واحد عربته تعبانة ما بيهتم بالحياة البرة لأنه بيدير قروش بس وفي ناس بيجيوا عرباتهم من برة كويس من برة كويس لكن مكانتها بتكون تعبانة. ها بعدين لا واحد جاء عربته بيقولوا عليها شنو مسوي لها شنو كشف مكشبة يعني سمحة وعمل بوري ما عارف ايه بوري طويل وده ما عنده بوري القديم ده مثلا بيعمل طر زي واحد قال لها شو العربية دي كيف قال لي الكلام مكن ما بواري زي الكلام ما بواري قال لي الكلام مكن يعني مكن اهم حاجة حس يا شيخنا في الدين ده اهم حاجة شنو اي قلبك ده كيف عقيدتك وين يا اخي انت ليه حس ذول كبير وتقول عقيدتين الناس فلان طبعا نحن كلنا مش براو كمان بيقول لك ان احنا كلنا عقيدتنا طبعا واحدين صايمين واحدين رقاق واحدين طوال واحدين بجلاليب واحدين ما عارف بوين يا ناس العقيده في الله تنظف قلبك ده بعدين تغسل هدومك برا جوا اول قال الله سبحانه للنبي عليه الصلاه والسلام يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر عبادة الأصنام والأوثان وتبتعد تبقى مع الله بس لكن تنظف هدومك سائل وتقول عقيدتنا عندنا فلان ويمشي الجامع يقول لك أنا والله من الجامع ما بمرق والله كان مركت ولا قعدت كل واحد لأن الجامع ده تكون عقيدتك في سيد الجامع ده سيده معروف ولا ما معروف سيده منه الله وأن المساجد لله يا أخي ما بتخجل تدخل في بيت الله وعقدت في بيت ثاني يجو بيت الله وعقدته ما في سيد البيت ده في سيد بيت ثاني وانت شفته وسمعته وقريته ده كله شايفينه ناس كبار عقدتهم في ناس واحدين ماتوا هم ماسكين فيهم كان ماتوا يمسكوا في الولد ودى الولد ويلا وانت ماشي بالترتيب الكلام ده جابنا ليش قلت كيف يا محجوب جابنا ليش ها طيب احنا حاسه عندنا موضوع قلنا اصلا الانسان يجيه معتقد اولا وده من العقيده وعقيده اهل السنه والجماعه ده المخرج عقيده اهل السنه والجماعه دي بعدين شمتها ما حقت انصار السنه دي حقت الصحابه اهل السنه والجماعه يعني شنو الصحابه لكن ابشرك الناس الماسكين في عقيدة الصحابة صار السنة في السودان تب مارقين بها برا من زمان ظاهرين والناس عاملين معهم مشاكل العقيدة اللي نتبناها هي عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم وديل ماشيين بعقائد الناس ساكن يقول لي قال بسمع بلا سمع لكن نحن نقول شنو سميع بسمع وبصير ببصر وقادر بقدرة ولكن نقول ليس كمثله شيء الأمر كله يليق بجلاله وعظمته قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بلا شبه الأنبياء ذي كيف يا جماعة إبراهيم عليه السلام هو وولد إسماعيل أي دول مشى مكة بيقول لك المغام ده حسيته في الصورة مش شايفه محل بالقزاز كده مغطى يقول لك المغام ده كان واقف فيه إسماعيل أو واقف فيه إبراهيم وبيبنوا في البيت هو وولده بنوا الكعبة يا أخي ذلك بنوا الكعبة وقالوا ربنا شنو تقبل منا انك انت السميع العليم. وحس الواحد يبني بيت ليه رقبته شيء، يقول لك الله يتقبل، يتقبل منك بيتك انت سويته ليه رقبتك. ده اللي يبنوا بيت الله الكعبه البيتوبه دي هم بنوها، وبيسالوا ربنا يتقبل، انك انت السميع العليم. سالوا الله سبحانه لانه سميع وشنو وعليم. قالت حنة بنت فاغوت ام مريم، مريم بنت عمران امها اسمها حنة بنت فاغوت، كانت راقده بعدين شافت لها طيره طائر يزق، طيره بتاكد في جناح، بعدين هي ما عندها جناح، قالت لها الله اديني ولد اديني ولد، حنت للولد عشان تعمل له زي ما الطيره دي تعمل لجناها. سالت ربنا اذ قالت امراه عمران، يعني ربي، شفت الانبياء دي بيقولوا ربي كلهم، قالت اسيا بنت مزاحم تدعو زي الانبياء، وحنة بنت فاغوت تدعو زي الانبياء، دي الناس تذكرون في القران، لكن انت تقول يا هنا يا السريع فعل الله يجيبوك في القران كمان، انت ما عارف ذاتك تدعو منه ولا تخلي منه، ما قال التفرق بين الخالق والمخلوق وبين قوة الخالق وقوة شنو وضعف المخلوق. قال مما سألت ربنا أداه ولد، أداه جنة في بطون شعر الضيف. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم، ربي وأسيا بنت مزاحم إذ قالت وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة شنو فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. ناس دقين عنه تهب، شفت آسيا بنت مزاحم دي الدنيا دي عندها أكثر اللي بيخدمنها بالآلاف، حاسس زول كان عنده شغالة سايبة تشتغل 4 ساعات يقول لك الشغالة جات يوريك انه عنده شغالة، لازم انه زول ما سهل، دي عندها آلاف كان دائرة يشيلها في الهواء ده يكون شايلها كده بس هي. لكن قنعت من الظلم وقنعت من الكفر والحياة اللي عمل فيها فرعون دي بشنو؟ بنصيحة من ماشطة زوجة فرعون زوجة الوزير مشاطة، بيسرح لبيت فرعون، بعدين المشط وقع، قالت تعس من عبد غير الله. شفت الكلام حق الدين التقيل ده كيف؟ ما واحد قاموا جماعة في الباص عشان هو بيقول يا الله، واي واحد يجي يقول يا فلان عشان يغيظوه يعني، والثاني يجي يقول يا فلان، وذاك منو يا شيخ منو، وذول مجيد ساكي ساي، قال لا لحد ما يكملوا، وكتكملوا ان هذول كلهم ميتين. قام وقف وقعد قال لي يا الله كثرتهم كلهم. ربنا سبحانه وتعالى اسم المميت بيقتل اي ذل ولا يبقى الا هو، كل من عليها فان، اي حاجه تموت، اي حاجه عليها ما جابه هو يشيله، انت جبت رقبتك ولا جابه خلاص اجابك بيشيلك. انت معي؟ اها قلنا شو؟ والله يا جماعة انتم تسرحوا في شنو؟ يا خدت لكم شاشة هنا ولا كيف؟ ما انا بقول كلام بمشي بمسافة بقول اشوف الحظ شنو؟ ما انا بكون جبت لحاجة اصلا، ما بكون جبت زي ها؟ ايوه أي. قلنا الأنبياء كلهم بيدعوا ربنا ويا رب وربي، وزول بيقول كيد زول فهم شاكيد حنا بنت فاغوت وآسيا بنت مزاحم وكلهم بيقولوا يا ربي. وكنت لقت قالت لقت بيت الجنة شعر به طوالي، قامت نظرته لبيت المقدس. شوف النظام كيف نظرت الولد حق هذا مين شعرت بالحمل، قالت لي يا رب انا كمان افتدتني لولد يبقى شغال في بيت المقدس ده بس ينظف المسجد ده، نظافة المسجد انت قايلها هي بنزلوا لها نزل. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع. السميع شنو؟ العليم. ما هي قاعدة في بيتها سامع يا ربنا كلامي وعليم بحالي، فإذا سامع وأنت عليم تسمع وتعلم، سمع بعلم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت أو وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قلت يا ربنا بس قالي بيجي ولد طلعت بنت، والله أعلم بما شنو وربنا يعلم أنها بنت، سمتها مريم. مريم عندهم العابدة للغتهم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شو الحراسات كيف الإلهية دي؟ حراسات مش حجبات بتعلقن هني أزول يضيع الفين ويجبل له ملاريا ويجبل له ديسمتاريا، لا حراسات إلهية. قالت لي بتدي يا ربنا أنا بعصمها بك وجناها. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويستهل سارقا ينخسه الشيطان. أي مولود يلدو يصرخ قال الشيطان بهبش. قال ما عدا مريم بنت عمران وولدها عيسى عليه السلام دل الشيطان ما قالون دل التب، لأن أمهم قال شنو إني أعيذها بك وذريتها من شنو الشيطان الرجيم. شو الحراسات هنا كيف وشو الحراسات حقتنا كيف؟ أي واحد عامل فيها فكي يقول لك هاي جدا تشلو والله الولد ده ما أنا جدا حراسات هاي كويس القروش حاضرة جاهزة هاي يا أخي أكلوا قروش الناس بالباطل. والله لو وديت لك زول كف وقلعت قروشه أفضل من تشيل قروشه بالبدين، لأنه ده إجرام إجرام دبل إجرام دبل ده ماذا يشرو لك إجرام، لكن ده إجرام إجرام باسم الدين يا أخي. الأزان جاء أزن خلاص هنا حي على البلاد. كويس. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء يعني عند الله واحد، بالليل وبالنهار، بالسر وبالعلم. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وسع سمعه الأصوات كلها. قال هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات. ربنا يسمع كل الأصوات باللغات المختلفة بالحاجات المختلفة. أي زول عنده موضوع، زول عنده زواج، وزول عيان دار الشفاء، وزول دار قروش، وزول داير عرس، وزول داير شو، اي زول عنده حاجة. الناس دي بيطلبوا مع الحياة المختلفة دي، ده كله ربنا سبحانه وتعالى وسع سمعه. يعني سمعه ما قدر واحد، وسع كل شنو، كل الاصوات. اي صوت طلع، اصوات الانس، اصوات الجن، اصوات الحيوانات، اصوات اي حاجة، كل الاصوات دي. يا اخي ربنا رب قدر ده، تخليه تجد باري لك ذو رابط جلابتك وجاري وراه، تبع عندك راس اصل ربنا ما ركب لك راس، مخ نص ربع مخ ساي ماده. ربنا بعظمته وجلاله وقدرته دي كلها تجي تباري لك واحد يسمع كل اصوات الدنيا دي كلها في ساعه واحده، في لحظه واحده، ويستجيب لها كلها. احنا بيقول سمع الله لمن شنو، يعني استجاب الله، زي ما ابراهيم واسماعيل، فتقبل منا انك انت السميع، انت المجيب. سمع اجابه، يستجيب لطلبك. ما في ناس ربنا بيستجيب لهم، لكن ناس ماسكين فيها الله جد، تاب ما بيسأل لزول بس ربنا. الكون ده ما حقه بيسخر لك، حس في زول سأل ربنا حاجة كده يعني ورا بعض كم يوم بالليل وبالنهار وين وما جاته، ربنا بيديك. لكن نحن ربنا ما بنسأله، ما بنسأله. نحن عايشين في بلد علمونا مما قمنا نسأل الناس، ما علمونا نسأل ربنا. كان زمان مشينا فوق، العالم ذاته هو بينادي غير الله، ويقول لك شوفها أنا لابس حجبات عشان تلبس ويت برضه. وربنا قال إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. ربنا قال لك أنت جاي من أول يوم، من أول يوم جيت كذي، ما أنت جاي من نطفة، قال لك أنا حافظك. النطفة دي كان مركب لها حجابته وعلقة كان في حجاب، ومضغة قطعة لحم كان في حجاب، وعظام هيك العظم كان في حجاب، وكسر العظام دي لحما كان في حجاب، وطفل قاعد جوا كان في حجاب. ما ربنا بيأكل فيك جوا وانت ضعيف، مما بردت مرة مليت بصلبك حجبات ويدك حجبات، وأكثر ناس بيموتوا لابسين حجبات دي. بالله الواحد بيع حجبات دي جبه هناك، لأنه يوم تم ما ده عايز يسمع حجاب، يوم اللي تم موضوعك انتهى. والله لو حموك شفته في برميل حجاب، مش حجاب سايب البزوينة، برميل حجابك برميل عديل، ولحموك بالستلين جوا مواعيد تمت، خلاص موضوع انتهى. وفي ناس مواعيدهم ما تمت، انت خواليات ده لابسين حجاب، ناس بيوط وشعرهم ناعم ومرتاحين، تشوف الراحة، تشوف الراحة في وشهم كيف ماشي ساكت حجاب لابين. هنا هنا الواحد لا اله الا الله ما يا اخي الحجاب من شنو ذاته، الناس اللي مخوفين الدنيا دي كلها حجابات ما عندهم. امريكا دي مخوفه العالم ده كله حجاب واحد ما عندها. شفت الرئيس حقهم لابس حجاب ولا وين؟ يا اخي احنا جانا من امريكا احمد علي كلاي يمكن انتوا الناس من دول ما اسال الجيل حقهم ده ما بكون بيعرفوا ولا سمعتوا به ازاي. يا اخي ده بطل عالمي بطل العالم زمنه كله بينتصر. قالوا اسلم وطايف على البلاد من ضمن البلاد دار السودان وكانت دي نهايته الأليمة. ما كان يجي السودان اصلا. قاموا ذيل هنا يستقبلوا قاموا ده حجاب زمنه ده كله يضرب في الناس بالحجاب بالله من ده الحجاب مشى هناك ضربة واحدة مسكوا شلل عاش ولا رجاب ثاني ما قام من محله لحد لحد ما مات ولا لحد الحدث. ده حجاب سوداني انتهى من قضيته مرة واحدة. زمن الشغال بلا حجاب. واحد قال زمان في الكهرباء زمان ما في موبايلات وما في حجاب في الكهرباء بيوصلوا من عمود لعمود وبعد ربطوا انت تقوم ترفع يدك الزول هناك ينزل الكهرباء ترفع عليه يدك زي. في واحد شغال شغل شديد ولسه ما انتهى لكن المعافرة الشديدة الحجاب نزل هنا قام عمل لك يدار يطلع فوق بس نزل الكهرباء مشى الاخر طوالي. دي فائدة الحجاب. يا اخي ربنا قال ان كل نفس لما عليها حافظ. ربنا قال لك انا حافظك عشان تجي كان جاب طلقة بجنبك فات السائل تقول لك حجاب قوي حجاب قوي. يا ناس القرآن ده جاء عشان تطمئن وتثق في الله وتكون عقيدتك في الله باطمئنان تكون زور راسك ومطمئن اطمئنان كامل. أجاك من الله جاياك ما جاياك ما جاياك ما شاء الله شنو كان وما لم يشاء لم يكن. إذا شفنا كل الأنبياء نلقاهم كل الأنبياء يسألون الله سبحانه وتعالى إن ربي لسميع الدعاء. سألوا الله الأولاد أداهم حتى أي زول تمالي 4 سنة ولا 3 سنة يقول لك المرض ما ابتدى. أها يعني شنو الله ما خلينا دكتور. أها لم تمشي وين يقول لك والله قال فينا أثبت الجنة. تلقى أم كلها حايمة ما شاء زي الأنبياء نايم بيه عجائز لكن استغاثه في الله ما تزعزع. ربنا أداهم الذرية إنك تعلم شنو تعلم شنو وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع جنون دعاء على الكبر لا من كبر بقى كم و90 وكم حتى ندوجنا لكن ما مشى جاي ولا جاي حسائز الحايم يقول لك الودة تقول ودناديها ودناديها يعني شو يعني نده الشيخ ودو لهم ودناديها حسي الزول ذا الناس كان الزول بقع ويقوم شوف ده في الناس ساي كان في جاهل كل ما يجيب يقع يقول لك والله الودة تقول ودناديها يعني ما هو قوي يعني كان ودناديها بيكون تعبان سيف. يا اخي ما في ودناديها ولا في ود غيره. ده هبة من ربنا. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور اولاد وبنات او يزوجهم شنو ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء يشاء عقيما. ربنا هو الجدي. فربنا السميع سميع لو قلت لي في قلبك ده يعلم خائنة الأعين وما تخفي شنو الصدور. فالرجل كنت قال لي وسأل ربنا، ربنا استجاب له، ربنا بيستجيب لك في في في, في أقل ظرف. الناس التانيين ده ما بيقدر يستجيب لك، حتى كان مسكك زول ممكن تسأل ربنا، زول عصر التب والموت قال لك قريب تسأل الله يا ربنا في كريم من الزول، اللهم اكفني بما شئت يا رب، خلاص وما عارف انت بتقول في شنو. يعني في اي وقت ممكن تنادي ربنا، لكن في ناس ثانيين بيمسكوك انت زول ما عند بتنادي الناس، ها زول ده وقف لك في راسك خدت لك السكين ذهني قال لك يا زول هاي هاي ما تفتح خشمك ده اصلا، لو جبال ماسك في الله بقلبك تقول يا ربنا ربنا ينجيك ما عندك اي مشكله. لكن للاسف السميع والعليم والبصير والقادر ده كله نحن سامعينه وعارفينه كاسماء، ولكن ما فقهنا هذه الاسماء وما تعلمنا مدلول هذه الاسماء لنحب الله وندعوه مطمئنين. تدعو ربنا انت قاعد في محلك يا رب يا الهي يا سيدي حسي ربنا، هل قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ربنا اشترط في الدعاء واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي شنو اذا دعاني، ما اشترط، لا قال يبقى تغي ولا قال اللي يكون واقف على حيله ولا قال اللي يدفع بياض ولا قال اي حاجه، انت راقد يا رب يا الهي يا سيدي حسي اي زول راقد بنادى الله كان مسكح امه شديده وحالته تعبانه يا لطيف يا الله هنا وكذا شغال تقول لها شغنا هاي اها الله كيف بلا الله ما فيش وجبال ما قلت في شيء جبال ما قلت في شيء ما اصل بلا الله ما في حاجه احسن لك مني يومك تنظف قلبك ده وتمسك في ربنا. قال الله سبحانه الا من اتى الله بقلب قلب نظيف لسانك تذكر به ربك بأسمائه وصفاته وتدعوه، وربنا طلب منا نقال ندعوه ولله الأسماء الحسنى شنو فادعوه بها. الذي وسع سمعه الأصوات قالت أمنا عائشة المبرة كنت تدعو ربنا تقول لي وسع سمعه الأصوات كل الأصوات دي حقت الإنس والجن والدواب والحشرات وكل هذه الأصوات في وقت واحد ربنا يسمعها كلها ويديها كلها، والحشرات دي ذاتها قاعد تسأل ربنا والحيوانات دي تسأل ربنا وأي حاجة تسأل ربنا، بس ابن آدم ده مش المخالف. شفت ابن آدم الكرعين ده أي حاجة خلاف منه بس، وإن من شيء إلا يسبح شنو بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، أي حاجة تسبح بحمد الله إلا ابن آدم يسبح بحمد ناس وليك الله ناس ندين ما هينين غيره. وهكذا يعيش الناس في هذه الحياة في أرض الله ويأكل من خيرات الله ويتنفس من هواء الله وينعم بما عندهم من أجهزة وهبهم لها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة ويشكرون غير الله جحود ما بعده جحود. فنحن بهذه الأسماء الحسنى ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم السليم وأن يرزقنا الطريق القويم وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يبصرنا في ديننا ويفقهنا فيه واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يسخرنا لطاعته ولتبليغ دعوته وأن يحيينا بالإسلام سعداء وأن يتوفنا على التوحيد شهداء وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.